تقدم الشهيد لأن الوضع وجانا من الناس حال تقوم بأن داعي يسقط هو ده يسقط كثير مع الذكور ما في الغارة يسقط ومع الذكور الأصول يسقط هي وراء أسقط كلام عدم هل هم أصحاب فروض ولا لا طيب نمشي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها ألحقناها فما بقي فلأولى رجل الله بقي شيء